وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، وانصر عبادك المقهورين المغلوبين، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا بنرضي بالله الاحسن، احنا بنرضي بالاحسن، احسن حاجة الاحسن درجة. طيب ما صلي عليه برضه اخذها، النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه ونطلب له الدرجة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وهي مقررة له ان شاء الله، لكن عشان احنا يبقى لنا دور في ترسيمها وتسليمها نساهم فيها. سيدا مثل سؤال بنجنج كالعادة، يقول لك يعني هو في حد غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء بيأخذ يعني درجة أحسن من درجة النبي؟ وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قوم. هو له المكانة المثلى والأولى صلى الله عليه وسلم، بس احنا لازم جلنا دور، لازم جلنا دور في ترسيم هذا الدور اللي هياخذ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني زينا سيدنا محمد هياخذ درجة، احنا على الأقل نتمناها ونساهم في يعني في استحقاقها. هو النبي وعد بالدرجة العالية الرفيعة عليه الصلاة والسلام، وطلب مننا نحن نقول اللهم آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا، طلبها مننا عليه الصلاة والسلام. احنا نشرف بهذا الطلب، نشرف بهذا الطلب، فلم نطلب هذا ننال الشرف، وفي نفس الوقت يبقى لنا دور ومساهمة في استحقاقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ولما طلب هو النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا هذا، يبقى من أسباب استحقاقها أن أمته تطلبها له، والملائكة تصلي وربنا يصلي والناس تصلي صلى الله عليه وسلم. فلما أقول له يعني كما أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه ربه وصلت عليه الملائكة وأمرنا أن نصلي عليه رغم أنه في الدرجة العالية، مش محتاج إن حاجة يعني مش إحنا بنزق حاجة ضعيفة، يعني إحنا مش بنساعد ضعيف عشان يتحرك، إنما نساهم في إضاءة مكان مستضيق، نساهم في طلب زيادة النور الذي استحقه محمد صلى الله عليه وسلم وزيادة الفضل والكرم والرحمة. أمرنا بذلك. إذن من أسباب ذلك، من أسباب الاستحقاق، أن أمة محمد تساهم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم شل الألسنة التي تريد أن تحول بين ذلك، وشل الأيدي التي تريد أن تحول بين ذلك، وأخرس وأخرس وأمت وأمت وجمد القلوب التي لا تحب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جمدها وجمد الدماء في عروقها، اللهم جمد الدماء في عروقها. كل من يكره محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من يأبى أن ترفع درجة محمد، وكل من يأبى أن ترفع أمة محمد، جمد الدماء في قلوبهم، وأنت القادر على ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. كلام الغزالي اليوم، أبو حامد رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله أن يلحقه بالصالحين وأن يغفر لنا وله ولأمة محمد. ما كان من زلات أو هفوات، حقيقة الموت وما يلقاه الموت بعد الموت في قبره إلى أن يلقى الله، إلى نفخة الصور. حقيقة الموت، إيه هو الموت؟ بتفسير وبيان السلام عليكم. السلام الحمد لله سلامة. أقول لك معاك الحمد لله سلامة. بيقول لسه 18 سنة ما شافش عيال. ولد توأمين من ساعة المستشفى ما شافهمش، وحرم من رؤياتهما، فربنا يسر أبدا فينا، هو هنا وهم في بلد، أبوها منحها ترجع بعد الولادة، وبعد 18 سنة ما يشوفش عيال. الحمد لله يوم الجمعة يوم كان فينا الزواج، بعد كان فيه قاعدة وقعدنا مع بعض والتقوا، فبيقول الحمد لله قابل أبوه وقابل أخواته، لما اثنين التوأم قعدوا مع بعض واستراحت النفوس، يعني سروا وشرح الله صدورهم باللقاء، وفرح الكبار بالصغار، وكانت يعني شأم الشمل، والحمد لله ربنا يجمع ويدم شمل الأمة، ربنا يجمع شمل الأمة الأمة، ربنا يجمع شمل الأمة ويوحد صفوف الأمة ويوحد بينهم حتى يكونوا كما أمر ربنا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، على المحبة والطاعة والود والإحسان. حقيقة الموت، حقيقة الموت، إيه هو الموت؟ هو الموت طبعا لغز لا يفهم، يعني الواحد أنا شخصيا كل اللي متحصل حالة وفاة أقول لا أفهم الموت، حتى عارف الموت إيه يعني، هو بيجي بيحكم علينا الحكيم الحاكم الحكم العدل القوي القادر المهيمن المالك، بيحكم واحد مات بيقعد يتألم، نحط في ندفن ونردم عليه تراب ونرجع ومش عارفين اللي يحصل، الكل ما هناك اللي اتحرمنا غصب عننا من واحد من اللي كان معانا، انما ايه اللي يحصل؟ يعني احيانا حتى الواحد يعجب باللي بيبكي على الميت، بيقول بيبكي يعني انت بتبكي ليه يعني؟ ما انا الواحد مش فاهم اللي حصل، ما الواحد لو فاهم يحصل، لما يشوف واحد مثلا بيتقلب بيتعذب بالنار ولا بالضرب ولا بالاذى ولا بالسوء، بنتألم لما نشوف انا صورة واحد بيتضرب ولا بيتعامل بالرجل كده، ولا النار بتولع فيه ويرفع رجله ويروح بتطلع، الواحد بيتألم لأنه بيشوف ألم، انما بيساعد ما يقوله مات ما بيحسش بألم، يعني الحي ما بيحسش بألم الموت، انما بيتخيل ان هو كان حي وبعدين مش قادر يعمل معه حاجة، او كان فضل يعالج في المريض يعالج لحد ما جت لحظة ما قدرش يعمل معه حاجة، ف بيتألم إنه ما قدرش يعمل حاجة، إنما هل الألم ناتج عن فهم حقيقة الموت؟ لا طبعا، لأن ربما لو فهمنا حقيقة الموت ما نزعلش على الموت الميت. يقول الشيخ عليه رحمة الله: الموت ليس عدما محضا، يعني الموت ده مش بيفنى فناء محضا، إنما هو تغير حال، بيتغير من حال إلى حال، يعني كان قاعد مع العيال مع الزوجة مع الأولاد مع الحبايب مع الجيران، وانتقل إلى حال أخرى في جو غير الجو وأحوال غير الأحوال. بعدين إذن اللي بيحصل مع الميت أن الروح تفارق الجسد فقط، إنما الروح حية باقية، الروح بتطلع من الجسد اللي احنا مش عارفين هي ايه، اللي هي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الروح بتفارق الجسد، احنا بنشوف أثر مفارقة الروح للجسد، لما الروح مشت بنلاحظ حاجات العين ما شايفاش، واللسان ما بيتكلمش، والأذن ما بيسمعش، والقلب ما بيتحرك، ما فيش نبض ولا دم، تجمد الدم في العروق، بآثار الموت وليس هو الموت نفسه. إنما الموت الروح خرجت، راح فين هنشوف كده تروح فين إن شاء الله. إنما إحنا بنشوف آثار خروج الروح ومفارقة الروح للجسد. كانت الروح في الجسد فكان لها سلطان على هذا الجسد، الروح لها سلطان على هذا الجسد، لها سلطان، العين تبصر واللسان يتكلم والأذن تسمع والقلب تجري فيه الدماء ويتحرك في العروق الدماء. وفي نفس الوقت صاحب هذه الروح الإنسان يقول عاوز يطلع من الجامعة يخرج من الجامعة، عاوز يروح يتوضى بيتوضى، عاوز ينام بينام، عاوز يتكلم بيتكلم. إذن فيه سيطرة على هذه الجوارح عن طريق الروح بتقدير العزيز العليم. بعد ما مات ما ليش سلطان على حاجة، خلاص ما أصبحش له سلطان لأن الروح فرقت، والروح ما لهاش سلطان على هذا الجسد. فالله سبحانه وتعالى نزع منها السلطان على الجسد، فأصبح الجسم جثة هامدة زي ما كان أبونا آدم قبل أن تنفخ فيه الروح. أبونا آدم قال لما تنفخ فيه الروح كان صلصال كالفخار، صلصال كالفخار، جسم من طين، لا يرى لا يسمع لا يتكلم لا يتحرك لا يفهم لا لا لا. فلما نفخ فيه ربنا من روحه تحرك سمع رأى تكلم أحس، أصبح فيه الكيان الإنساني. لما تفارق الروح يرجع زي ما كان، يرجع كأنه كان إيه جثة هامدة، بس لسه فيها بقية آثار الرطوبة، كان في شوية الدم وشوية المية وشوية المشمش وشوية العصير وشوية مش عارف إيه وشوية الشوربة، شوية اللي كانوا في الجسد يبقى آثارهم قاعد، بس يعني آثار باقية. بعد 5-6 أيام في القبر يبتدي يتبخر، تتبخر هذه الرطوبة، تبخرت الرطوبة كان الجسم متماسك، يعني الواحد بعد ما بيموت يبقى جسمه متماسك بيشيل حتة واحدة، لكن لما تتبخر الرطوبة بيتفسخ الجسم، الذراع في حتة واليدين في حتة والرقبة راحت في حتة والرجلين في حتة، وتبخر الجسد وأصبحت تحللت الخلايا وتحلل اللحم والعظام اللحم والعضلات وبقيت العظام، والعظام تفرقت رجع كما كان في البداية خالص. يعني هذا التأثير بيبقى على الجسد لأن سلطان الروح نزع منه، فأصبحت الروح لا تتسلط على الجسد ولا تتحكم فيه، فانقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها. هذا معنى الموت الذي ندركه، المعنى الذي ندركه لحقيقة الموت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيتعطل ما يكون بالأعضاء من تصرفات كالبطش باليد والسمع بالأذن والبصر بالعين وذلك إلى أن تعاد الروح إلى الجسد. فإذا عادت الروح إلى الجسد وتعاد روحه في القبر عشان يجيه الملكان يقول له إزاي الحال، ولسه ده سؤال منكر ونكير، ده عنوان لوحده ده عشان أعرف كده نوعية. ربنا ارحمنا برحمته الواسعة. لكن تعاد الروح إلى الجسد، إذا أعيدت الروح إلى الجسد فيشعر بما كان يشعر به في حياته، يتألم ويتأذى ويأتيه بعض الحزن والغم والنكد بحسب عمله وبحسب ما قدم من عمل، أو يتنعم ويفرح ويسر، لأن السرور والفرح مش وظيفة الجثة والجيفة والطين، إنما الروح والفرح والحزن والكآبة والكلام ده دي من أثار وجود الروح في الجسم. يعني اللي روحه في جسمه يفرح أو يزعل أو يتنكد أو يسر عشان روحه في جسمه، لكن لما تخرج الروح الجسم لا يفرح ولا يسر زي ما بيشوفش، لا يرى ولا يسمع، لا كذلك لا يسر ولا يحزن، لكن يعاد له في القبر أثر الروح على الجسد تعاد له في القبر فيتأذى ويتألم مما يلقى إن كان من الأشقياء والعياذ بالله وإن كان مسيئا، أو يسر ويفرح إن كان محسنا. فالآثار الفرح والسرور في القبر بتبدأ من آثار إشعاعات الروح بقدرة الله وبتقديره وبحسب علمه الذي لا يعلمه البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. فإذا تعطلت سيطرتها على الأعضاء، أنت ممكن تشوف في بعض الأحياء واحد كده يكون هادي غير غير غير ماهر، روح ماهر ماهر قول له تكرمت عشان بس عايزين نسمع الدرس عشان ماهر يعمل لنا بتاع. احنا عندنا اثنين ماهر، خلي ماهر هنا وماهر جوا برا. الحمد لله ان عندنا اثنين ماهر تفرق بالثالث. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. انت في الجسد الحي، والعياذ بالله لما واحد يقول لك عنده شلل في الأطراف، لما يحصل شلل في طرف من الأطراف يعملوه بالدبوس كده في دراع ما يحسش، أو في رجل اللي فيها اللي هي مشلولة، معناها مشلولة معناها إيه؟ معناها حصل انفصال بينها وبين من الروح، يعني لا يوصل إليها الإحساس، يعني مش حية، يعني جزء ميت، جزء ميت. قد يكون هذا الجزء أصبع أو دراع أو رجل أو نص شق كامل، شق كامل من الجسد لا يحس. ده دليل على ان لما فعلا لما تفارق الروح الجسد ما بيحسش. وانت لما الميت ما خلاص يعني تعمل فيه، بس ما ننساش ان الميت يكرم ويحترم، مش معنى ان ما بيحسش معناه نعمل فيه اللي انا عايزه. هنتكلمنا في المثلة في البخاري ممنوع ان الواحد يمثل في الجسد الميت، ما يقطعش منه حاجة ولا يؤذيه. كذلك ما نسخنش المية عشان نغسل الميت بدرجة حرارة عالية، اللي تأذى منها الحي تأذى منها الميت. إذا كان اللي بيغسل يتحمل درجة حرارة المية يبقى الحي الميت كذلك. ما نجيبش المية سخنة عشان نغليها ونقول ده إيه خليه ينضف، إذا كان كذا. افترض إن هو كان مهمل ما بيتوضاش ما بيصليش يقعد بالشهر ما يستحمش، والعياذ بالله. ما في نوعيات كده، لا ما بيعرفش الغسل، ما يعرفش الغسل يوم الجمعة، ما يعرفش الوضوء خمس مرات في اليوم والليلة، ده يبقى نكل والعياذ بالله، يبقى نكل. فنفترض ان فيه واحد مات ولا لم يكن مصليا ولم يكن ممن يغتسل في كل جمعة، ومنسخله الماء عشان ننظف، نقول له لا انت كده هتكويه وتعز، ما ينفعش. المثلة او الإيذاء في جسده، المثلة ممنوعة التمثيل بالميت، لكن اساسا هو فقد الحس بخروج روحه من جسده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عرض ما خلقت وعرض ما هو كائن وما كان وما سيكون، صلوات الله وتسليماته عليه رغم انف الحاقدين الجاهلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده في الجسد، اما الروح فكما هي، الروح اللي خرجت من هذا الجسد يبقى فيها الإدراك ويبقى فيها الإحساس ويبقى فيها الاستعداد للفرح والسرور أو للهم والغم والحزن. يبقى بالنسبة للروح صفاتها كما هي. ولما كان الإنسان في حياته حقيقته تكتمل بالجسد مع الروح، بالجسد مع الروح، فأصبحت جسده في التراب لكن روحه باقية، لم تفنى فناء أبدا، لم تفنى أبدا، إنما تنتقل إلى باريها حيث يعلم سبحانه وتعالى، وكما بينت السنن وبين القرآن وسيأتي إن شاء الله. لكن هو الميت مات، كان مسلما فعليه رحمة الله، ورحمة الله على أموات المسلمين جميعا، وربنا الحكم بهم في الصالحين. هو يبقى بين حالين، ساعة ما فارق الميت روحه وحاله يبقى بين أمرين. الأمر الأول لما سلبت منه جوارحه وأعضاؤه وجميع متعلقاته بالدنيا يعني إيه؟ يعني يأخذ فقد البصر، الميت ميت خلاص لا يرى لا يسمع لا يتحرك، بموته ساعة ما بيموت بيشعر بنوعين من الألم، إن كان متعلقا بالدنيا الميت، إذا كان متعلقا بالدنيا عاشقا لها مهتما بها جعل الدنيا أكبر همه يزداد غمه بالموت، يزداد غمه بالموت لأنه هو كان يعشق الدنيا فبالموت حرم منها، كان يعشق الزوجة فبالموت حرم منها، كان يعشق المال أو الزوجة أو الزوجات كانوا اثنين ثلاثة أربعة وبعدها يحرم منها بالموت، كان تعلقه بالمال وطول النهار تليفونات وفاكسات وشغل وانشغال، البضاعة راحت البضاعة جاءت المبلغ جاءت المبلغ اللي عندك الشيك مش الشيك ده همه ومات على ذلك، فارق هذا، هذا يحزن لفراق ما كان يعشقه، يحزن لأنه فارق الشيء الذي يحبه، كانت راحته في المال وراحته في الزوجة وراحته في الأولاد وراحته في السلطان والجاه والأباء وإن كانت وهما ضيفا، سعيد بكل هذا، إذا فارق هذا سيشقى، سيشقى سيشقى، لأن إذا كان إذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مرفوع له صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم عن الإمارة، الإمارة اللي هي المناصب يعني نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، كذلك الدنيا نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لما أنت بتاخذ منها بتبقى متلذذ، لما قلنا العيل لما يكون بيمتص اللبن من صدر أمه بيبقى في منتهى النشوة واللذة والراحة، بيبقى في نعيم ما فيش بعد كده نشوة، هو لسه مولود يعني ليه يوم بس مولود، مولود امبارح والنهارده بيرضع لكن فيه لذة ومتعة بتصل إلى جسده على قدر ما ياخذ من غذاء على قدر ما يتغذى من لذة ونشوة وإمدادات نفسية ومعنوية يعلمها الله، كذلك الإمارة لما بيتولى منصب أو إمارة بيتلذذ بنوالها وساعة ما يحرم منها بئسة مثل بئسة الفاطمة، يعني لها لذة ونشوة ساعة ما ينال المنصب لكن ساعة ما يسلب منه المنصب يقبل الشقاء، يعني زي ما قالوا الغم والحزن اللي يدخل عليه بفقدها لا لا يعني لا يقارن باللذة اللي كانت في الأول، على قدر ما فرح في الأول الغم اللي بيكون في سلبها بأضعاف أضعاف الفرح بها، فكذلك عين يفارق الدنيا الميت على قدر ما يكون متعلقا بها على قدر ما يكون أذاه وتألمه وتأذيه بمفارقتها، ولذلك الكافر يتعذب بفراق الدنيا، الفاجر يعذب بفراق الدنيا، لكن المؤمن، المؤمن انتقل من حال إلى حال أحسن، كانت لذته في ذكر الله وفي طاعة الله وفي مؤانسته بتلاوة كتاب الله في مجالس العلم التي فيها مدارسة القرآن والسنة كان يتلذذ بهذا، طب ده كان بيتلذذ بذكر الله وهو غايب، لما هيموت هينتقل إلى الله، هينتقل إلى العالم الحقيقة فيفرح أكثر ويتلذذ أكثر ويرى ما يعد له حقيقة، كان بيسمعها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله آمن بها غيبا، لما سمع القرآن وسمع السنة لما هيموت هيرى مقعده، مقعده من الجنة، تبقى اللذة الكاملة، يبقى إيه الدنيا بالنسبة للآخرة وإيه للحياة بالنسبة للموت، موته نقله إلى ما هو أفضل، المؤمن ينقل إلى ما هو أفضل، ولذلك أعظم درجات القرب من الله الشهادة، الشهيد، لأن الشهيد بلحظة بينتقل من شقاء وعناء، إذا كان في جهاد ولا عناء ولا في ذل ولا فيه ولا فيه ولا فيه الأذى الذي يلقاه المؤمن في الدنيا مجرد ما يموت شهيد، انتقل سريعا إلى أطيب شيء وأحسن شيء. ولذلك الصحابة اللي قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت سبحان الله العظيم، ده إحساس موجود في قلبه قبل أن يموت وعند الموت، وأيضا تحقق له بعد الموت، فزت ورب الكعبة. نقول فزت ورب الكعبة. ولما النبي قال الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى ويتبسم، ولا غدا ألقى الأحبة، سيدنا بلال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، دي لحظات المفارقة للمؤمن يبقى في فرح وسرور أن بينتقل من حال إلى حال. وفي حديث أن كان فيها ضعف تمثل انتقال العبد من الدنيا كانتقال الجنين من بطن أمه إلى الدنيا، مش عارف يسموها يسموها الرياضة، من عندنا بتاع الرياضة حش حد من الرياضة النهاردة، فيها تسلسل، التسلسل لما فيه علاقات متسلسلة يعني، وفي حل علاقات متساوية. أحيانا يقول لك إيه ألف على به يساوي جيم على دال كده ولا إيه، يسموها هي دي متوالية إيه عددية، إنما الثانية ألف على به يساوي به على جيم، وبها على جيم يساوي جيم على دال، بمعنى الفترة في بطن الأم 9 شهور، عاش في الدنيا 90 سنة، يبقى ألف على به تساوي به على جيم 90 سنة في الدنيا تساوي 90 على 90 مليون في الآخرة، المليار إلى ما لا نهاية. يقبل الحياة في البطن 9 شهور وفيها معاناة وكبد وشغلانة، ما طيب عايش في مكان ضيق جدا وقدامه مش عارف المعدة على جنبه والمصارين مش عارف فيها ايه والمصارين محشية بايه والمعدة فيها ايه، وحاجات صعبة خالص، حتى الدم اللي حواليه لا يطاق، لكن يتنفس ويحيا في كنف الله وفي رعاية الله وبقدرة الله وبتقدير الله وحكمة الله ورحمة الله. ينزل يبكي، بتبكي ليه يا عم انت يا محترم ايها المولود، بتبكي ليه زعلان على بطن امك؟ طب ليك وزيك بعد شويه يفرح بالدنيا وباتساعها وضيائها وشمسها وقمرها ونورها، الاول نزل زعلان وبعدين ايه يفرح بما فيها من الضياء والنور. كذلك المؤمن ينتقل من الدنيا سجن المؤمن الى الجنه الى روح وريحان ورب غير ربان. يقول ابو حامد اختصارا على قدر تعلقه وأنسه بالدنيا وعشقه لا يكون ألمه وحسرته، ومن كان تعلقه وأنسه بذكر الله تعظم سعادته بمفارقة تلك الشواغل، لأن الدنيا هو كان يستلذ بذكر الله في الدنيا، العبد المؤمن يستلذ بذكر الله وبطاعة الله وبمجالسة العلم وجالس العلماء والعلم والكذا وكذا وكذا في الدنيا يسعد بهذا، لكن بيبقى برضه عليه تشويش مشغول بالعشاء والزبادي واليميش والمفيش وما عنديش. اللهم صل على سيدنا محمد، متلذذ بذكر الله لكن مشغول برضه مشوش عليه، ساعة ما هيموت ما عنديش تشويشات خالص، يبقى هيروح للخالص اللي الذكر الخالص للقاء الله لا يشوش عليه لا لقمة العيش ولا كوباية المية ولا الزوجة اللي تقول لها عايزين وعايزين وهات وهات وهات، ولا الأولاد اللي يقول لك العيد جاي والكسوة والمشاركة والمدارس وهات دينا عشان يجيب الشهادة وهات 10 جنيه عشان يجيب الشهادة، بعد الموت ما فيش الكلام بخالص. يعني كان المؤمن يتلذذ بذكر الله وبطاعته وبفعل الخيرات، لكن في تشويشات في هذه الدار، ساعة ما انتقل من هذه الدار يبقى انتقل إلى جو خالص لا مشوش فيه لا من مال ولا عيال ولا ما يحجب قلبه عن الله ولو لحظة، يبقى انتقل إلى جو الصفاء والنقاء مع رب الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لك الحالة الثانية للميت أنه بيكتشف ما قدم من حسنات أو سيئات، يبقى الأول فارق الدنيا فإن كان عاشقا لها متعلقا بها تألم وتحسر وندم، وإن كان ليس متعلقا بها يفرح ويسر لأنه خلص من الحاجات كانت بتشوش عليه، لا زوجها تشوش ولا مالها تشوش ولا بطنها تشوش ولا لقمها تشوش ولا جوع ولا عطش ولا تعب وقلق ولا سفر ولا كلام ده، مفيش، انتقل خلص من كل الشواغل. كذلك الحالة الثانية بعد الموت تعرض عليه أعماله من حسنات أو سيئات، فإن كان محسنا تغلب حسناته سيئاته يسر ويفرح ويستبشر، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله يصيبه الغم والعياذ بالله. ينكشف له الموت بالموت ما ينفعه من حسنات وما يضره من سيئات، وذلك بمجرد انقطاع أنفاسه، كما يسحب ذلك ألم الحسرة بالمفارقة لكل ما تعلق قلبه به، فيزاد يزاد عليها للفاجر. الفاجر بقى هيزاد عليه إيه؟ مرارة الخوف والخجل والحياء والندم من لقاء رب الأرض والسماء، مع الخزي والافتضاح والعياذ بالله، وهتك الستر، وهذا أشد من عذاب الجسد. الفاجر، الفاجر اللي في الدنيا يعني تدق له الطبول وترتفع الأصوات في الأبواق، زي ما قال مش عارف المتنبي ولا قال إيه يعني واحد من الشعراء، قال إذا كان في الناس سيف لدولة، سيف الدولة كان أميرهم، كان أميرهم، ففي الناس أبواق لها وطبول. الكلام ده بقى من زمان يعني. إذا كان في الناس سيف لدولة، حاكم يسمى سيف الدولة، سيف الدولة حارسها وحاميها، ففي الناس أبواق لها وطبول، في الناس أبواق لها وطبول، ده قالوها زمان يعني، قالوها زمان. فهذا الفاجر اللي كان بيطبل له ويزمر ويغني ويفرحوا له ويستبشروا به ويعظموا له والكلام ده كله، ألمه أشد وحسرته أشد حين يعني يوقن بلقاء الله، فتكون الخيبة والحسرة والندم والأسى والحياء والخشية من الله ومن لقاء الله، ونسأل الله السلامة. ولذلك اللي بيستعد، القرآن سماه اللي بيستعد إيه؟ قالوا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه لعمل حساب ونهى النفس عن الهوى تعلق بالدنيا وشهواتها فإن الجنة هي المأوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما من تزود من الدنيا بما يبلغه إلى دار المقر فهذا يكون كالمسافر، تشبيه ثاني يعني أبو حامد عليه رحمة الله يعني كان موفقا في تخيل يعني فتحات من الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الإنسان ويصور المعنى بتصوير يقرب المعنى. المؤمن بيتزود من الدنيا، هو الأول قال إن المؤمن مش متعلق بها فمش تحسر عليها بتاعت ما يموت، ده كان بيتزود منها بالعمل الصالح، يعني كان بيستغل الدنيا لصلاة الليل، يستغل الدنيا لصلاة الرحم، يستغل الدنيا للإحسان للجار والمساكين والقرب القربة والأيتام، يستغل الدنيا لذكر الله، يستغل الدنيا يتزود منها للإيه؟ للآخرة. قال لك ده تشبه بواحد كان مسافر وبعدين كان معاه مية، جابت مية من بير معمول تحت الأرض في الوحاتنة ولا بتاع، يعني قد يكون مشوبا بالحصى والرمال والحديد والمعادن والكلام ده، متزود بالمية ومسافر معه مية ومعه الذات، معه عيش، العيش ربما يكون نشف، معه جبنة ممكن الجبنة يحصل فيها تغيير، معه كوبات عصير يعني سخنة، لكن معه ولا مش معه؟ معه. يبقى المؤمن كان يتزود، لكن ساعة ما انتقل الجنة يبقى مية أحسن وعصير أحسن وأكل أحسن وزاد أحسن وطعام وشرب أحسن، يبقى كان معاه بس انتقل لما هو أفضل، بدل ما يشرب من القربة من أنهار من ماء غير آسن، بدل ما يشرب من الجركن ولا المحلب بتاع زمان اللبن والحلب الراجل اللي كان يدف في السباق والبرسيم وقاعد يحلب وبتاع وانت عاوز تغلي 100 مرة، أنهار من لبن كل مرة تقول لبن لغير آسن، بقولك الماء لغير آسن، وربنا قال كده لبن لم يتغير طعم، لبن لا يحمض ولا تقول يا من بريحة ولا كلام. انت تعمل يا سبحان الله العظيم الحمد، لو انت عايز زبادي تقول زبادي مش مخمرة، يبقى لبن لم يتغير طعم. طب انتقل من لبن في الاكن ولا في الثلاجة ولا في الزريب، ولا طالع من ريحة الزريب، ولا فيه بيشم ريحة البصل في اللبن زي ما قال، ولا ساعات اللبن يبقى مر من العشب. في الجنة أنهار ليس فيها هذا، يبقى انتقل من حال إلى إيه؟ لحال أحسن. يبقى كان تزود من الدنيا لكن انتقل إلى خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لما تزود بالتقوى وجد ما هو أقوى، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله نجعل من أهل ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر بعض الأدلة تؤكد هذه المعاني رحمه الله رحمة واسعة، قال إدراك هيئة الروح وماهيتها مستحيل، إدراك هيئة الروح وماهيتها أمر المستحيل. ليه؟ لأن الله قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن القرآن تكلم عن أحوال الموتى، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرواحهم. القرآن قال عن الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، يبقى روح قاعدة مش قاعدة، يبقى روح لا تفنى. يستدل على الكلام الأولاني، إذن الروح لا تفنى، أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى أهل القليب في أحد، ونادى الأموات من الكفار في قليب أحد في بدر يا فلان يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ثم قال والذي نفسي بيده إنهم لا أسمع لهذا الكلام منكم، إنهم لكنهم لا يقدرون على الجواب. إذا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكيد لحقيقة أن الموتى يسمعون، الموتى يسمع. حتى لما يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يقام ويقعد يجلس، يقعدوه يعني الملكين يقعدوه، والناس لسه يعني يسمع دف نعال المشيعين، يتعدي في القبر كده والناس لسه إيه ماشيين، اللي بيهزر واللي بيتكلم واللي بياخد معاد مع واحد، واللي بيتفق على الصفقه ولا على التجاره ولا على الزراعه ولا بيتكلم ويتكلم عن الزريبه والشكاره والزنبيل ومش عارف، هم ماشيين كده والميت يقول شوف بيتكلم عن ايه يا رب ارحم اشوفوني. ولذلك يعني ورد ان كان يعني اثار نستأنس بها أن الحي لما يزور القبور يقول لا إله إلا الله، الموت يقول يا سلام لو يعرف قدرها ما كف عنها. الأموات يقولوا لو بس عارف، لو عارف قيمتها مش هيبطل منها أبدا، لأن الأموات يدركوا الحقيقة، بيروا الأمور على حقيقتها. فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد، يرى أشياء يعني الأمور على حقيقتها، فيتمنى أن يرجع حي لحظة تقولها لا إله إلا الله. وإحنا قاعدين 24 ساعة قلناها كم مرة، نسأل الله أن يلهمنا ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أواهين أوابين منيبين. روى الترمذي عن أبي سعيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وروى ابن أبي الدنيا بسرد ضعيف عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الموت قيامة من مات، فمن مات فقد قامت قيامته. في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة، وإن كان من أهل النار فمقعد من النار يعني فمن النار، ويقال هذا مقعدك حتى تبعث إلى يوم القيامة. وأشاهد هذا في القرآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. طيب لأن تعرض عليه أهل الإيمان تعرض عليهم الجنة بنص حديث رسول الله في صحيحين عليه الصلاة والسلام. ربنا ما جاب سندين فيه ضعف أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات غريبا مات شهيدا ووقي فتنة القبر لا قوة إلا بالله وغدي وريح عليه برزقه من الجنة. من مات غريبا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي يعني في الغداء وريح أي في الرواح لآخر النهار يعني برزقه من الجنة. وذكر أبو حامد آثارا أخرى أن المؤمن يخرج من سجن الدنيا إلى ساعة الآخرة وساعة رحمة الله. وتكلم عن فضل الشهادة في أن سببها أن الشهيد يأتيه الموت وهو في لحظة انقطاع عن الدنيا والشياق للآخرة. الشهيد يعني من كرامة الشهيد أن يبقى مقدم على الموت ناسي الدنيا، ليس في عقل في ذهنه أمر الدنيا ومقبل على الدنيا بشوق، فلما يكون مقدم على الآخرة بشوق تخلى عن الدنيا واشتاق للآخرة، عشان كده يسعد بالشهادة، يسعد بمجرد حتى الضرب بالسيف أو الرمح أو الطعن إذا طعن أو جرح يسعد بهذا، لأنه مش متعلق بالدنيا، مش متعلق بالدنيا. زي ما عمل ابن أنس ابن النضر واهن ريح الجنة وهو لسه داخل على القتال، يقول واهل ريح الجنة يعني أجد ريح الجنة خلف أحد. سبحان الله العظيم، يعني الصحابي لما يقول هذا الكلام معناها استشعر قرب الجنة وأحس به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقد تجد من أهل الإيمان من يتجرد بالآخرة ويتخلى عن الدنيا، لكن لا يأتيه الموت بكيفية الشهادة، لكن يأتيه بكيفية أخرى بحسب ما قدر له ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا يذكر في هذا المقام حديث سيدنا جابر بن عبد الله حرام رضي الله عنهما لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا لموت أبيه في أحد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أحيا أباك وأقعده بين يديه وقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعطيك. فقال: يا ربي ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك صلى الله عليه وسلم فأقتل فيك مرة أخرى. قال: الحق تبارك وتعالى قد سبق مني أنك إليها لا ترجع. وربنا بالدنيا حديث مرسلا أي ضعيفا قال صلى الله عليه وسلم مرسل مثل ما قلنا أنه ليس في سنده من يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه، إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى إذا رأى الضوء. سبحان الله العظيم وبحمده، لم يحب أن يرجع إلى مكانه. لما يرى الدنيا ويشوف ويستريح فيها، يعني مش معقول أي واحد يتمنى يرجع لبطن أمه، يعني بعد ما يكبر كده ويحب كده بإيه، مش واحد يتمنى يرجع لمين؟ للبطن، للضيق تاني، في الواسع يجي للضيق. كذلك المؤمن لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، لكن أبو جابر أراد أن يرجع لاستشعار حلاوة الشهادة في سبيل الله، وبالتالي حلاوة الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مرسل أيضا عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد مات قال: أصبح هذا مرتحلا عن الدنيا وتركها لأهلها، فإن كان قد رضي فلا يسره أن يرجع إليها إلى الدنيا، إن كان رضي بمآله عند ربه وما أعد له ربه فلا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. المؤمن إذا لقي النعيم لا يمكن يتمنى أن يرجع لإيه؟ للدنيا كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه. قال راه مرسلا ولكن رجاله ثقات. الكلام ده كلام العراقي في تعليقه على الإحياء يعني. وقال عمرو بن دينار ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده، وإنهم لا يغسلونه ويكفنونه وهو ينظر إليهم يرى ما يكون منهم ولهم. رأى أبو أيوب الأنصاري، رأى أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة، أي من ملائكة الرحمة من عند الله، كما يتلقى البشير في الدنيا، كما يتلقى البشير يعني العاز يزف بشرى إلى إنسان بنجاح أو بفوز أو بكذا وكذا، يتلقاه فرحا مستبشرا. يقولون أي يتلقاه السابقون له من الموتى من أهل الرحمة، يتلقونه أيضا من أهل الرحمة. يا الله، كما يتلقى البشير في الدنيا. يقولون أنظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد. الموتى من أهل الرحمة ينتظر الميت، فمشتاقين عايزين يسألوه على أخبار الدنيا، عملت إيه الأحوال، ربنا نجينا من فتن الدنيا. فالناس متلهفين، العقلاء منهم يقولوا اتركوه لما يستريح شوية، ده جاء من عناء الدنيا، جاء من شقة الدنيا، لما يستريح كده ويشوف إيه رحمة الله في الدار البرزخ، يرى رحمة الله في دار البرزخ، تقول لما يستريحوا بعدين اسألوه. أنظروه يعني أجلوا، انتظروا شوية عليه، أنظروا أخاكم حتى يستريح فأنه كان في كرب شديد. فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، يسأل على أصحابهم وأصدقائهم وجلسائهم في المساجد، جلسائهم في كذا وكذا، ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة، وهل تزوجت فلانة، يسأل حتى على تزوجت أو تزوج فلان. فإذا سألوه عن رجل مات قبله، وهم دول أهل الرحمة الكويسين المحترمين يعني، بيسألوه على واحد مات يبقى مش معاهم يجرح فيهم. فإذا سألوه عن رجل مات قبله وقال مات قبلي، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية. رواه ابن مبارك موقوفا بسند جيد، والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة أيضا بسند جيد، ورواه الطبراني بسنده وهو سند ضعيف، ورواه الطبراني أيضا بسند ضعيف، وأبو القاسم أبو أحمد القاسم الحاكم أو أبو أحمد الحاكم بسند ضعيف. وعند ابن أبي الدنيا في كتاب القدر يقول القبر للميت، يقول القبر للميت حين يوضع فيه، يا الله ويحك يا ابن آدم ما غرك بي، ما غرك بي، ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود، ما غرك بي، يعني كنت ناسيني ومستعدش بي وما عملش حاجة، ما عملش حساب للنهار ليه، بس إذا كنت تمر بي فذاذا، كنت تمر بي، إذ كنت تمر بي فذاذا، يعني يقدم رجلا ويأخر الإيه ماشي، يعني يعدي يوم يجي له الموت ولا يعدي على الجبانة كده بقى إيه، يا ترى هنبقى زي دول ولا. فإذا كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر، فيقول أرأيت أن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقول القبر إني إذا لأتحول عليه خضرا ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى الله. في أذن عبد الله بن عبيد بن عمر في حديث المرسل أيضا، كان في جنازة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شيء إلا قبره، يقول ويحك ابن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي ونتني، قبر يقول حذرتني، وإن لم يكن حتى بالمقال يكون بلسان الحال، قبر يقول هذا بلسان الحال أو المقال، الآثار فيها ضعف لأنها مش مسندة سندا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القبر يقول، يعني الإنسان لما إذا كان مش فاكر في الدنيا لا يتذكر ضيق القبر ولا يتذكر ما يكون في القبر، يبقى هيعيش في غفلة، يبقى القبر يبتدي عاتب، بقى الأرض نفسها تعاتب الأرض تعاتب. وما احنا قلنا الأرض بتكلم الناس اللي عليها بيقول اليوم أنت على ظهري، الواحد يمشي متكبر في بطر، أنت اليوم أنت على ظهري غدا ستكون في بطني، اعمل ما شئت ستأتينا. ويحك ابن آدم أليس قد حذرتني وحذرت حقيقة ضيقي ونتني وهولي ودودي فماذا أعددت لي؟ قال كعب إذا وضع العبد الصالح في القبر احتوشته أعماله الصالحة من الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. قال فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال القيام لله عليهما أي على أقدامه، فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام لا سبيل إليكم عليه قد أطال ظمأه في الهواجر في الدنيا لله فلا سبيل لكم عليه، فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد فلا سبيل لكم عليه. قال فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة كفوا عن صاحبه، فكم من صدقة خرجت من هاتين اليتين حتى وقعت في يد الله تعالى ابتغاء وجهه فلا سبيل لكم عليه. قال يقال له هنيئا طبت حيا وميتا. قال وتأتيه ملائكة الرحمة فتفرش له فراشا من الجنة ووسارا من الجنة ويفتح له في قبره مد بصره ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم القيامة يبعثه الله من قبره إلى أن يبعثه الله من قبره أي يوم القيامة. روى الشيخ مختصرا عن أبي هريرة أيضا. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم بسند جيد الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة غدوة أو بكرة وعشية. هذا رواه ابن كثير في تفسيره. ويقول ابن كثير أيضا كأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح روحه في الجنة ومنهم من تكون على باب الجنة عند هذا النهر. روى أحمد حديث نختم به إن شاء الله نختم شو لين قال لك حديث بسند صحيح عزيز عظيم رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الإمام الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أحد الثلاثة المعروفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن روح لما تطلع مني نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، أو قال طائر يعلق من شجر الجنة أي يأكل من ثمرها حتى يرجعه الله إلى جسده. يبقى أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر أرقى شوي كمثل الكواكب بالنسبة للأرض. أما المؤمن العادي الصالح اللي دخل الجنة روحه في الجنة بيطير بنفسه كده، يطير بنفسه ويأخذ من إيه؟ من شجر الجنة. في فرق بين واحد يطير بنفسه واحد في حواصل طير خضر في تشريف وتنوير. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.